أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وشفاكم الله وقارئنا وأحسن الله لكم المثوبة. هذا السائل يقول: كيف الجمع هنا بين أن شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل، وهنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة امرأة واحدة؟ يعني هذا جاء يعني في هذا الحديث، وابن القيم رحمه الله له كتاب الطرق الحكمية ذكر فيه أنواع البينات، يعني منها ما يكون بشهادة رجلين، منها شهادة رجل وامرأتين، منها ما يكون بشهادة اليمين، ومنها ما يكون بالفراسة، ومنها ما يكون بالفراسة التي يظهر بها الحقيقة، ومنها يعني ما جاء في شهادة المرضعة وامرأة. قلت إن كتاب ابن القيم الطرق الحكمية كتاب مفيد في بابه، لأنه تكلم عن البينات والمختلفة وعلى أدلتها، وهو كتاب نفيس ذكر فيه شهود، يعني شهادة المرضعة وشهادة الرجلين والرجل والمرأتين، وقبل ذلك بدأ بالفراسة، يعني الحكم بالفراسة التي والبينة هي التي يتبين بها الحق، قد يتبين بشهادة وقد يتبين بأمارة وقرينة تدل على الحكم وعلى يعني وجه الحكم وعلى ثبوته معرفة الحكم فيه. ومن أمثلة ما ذكره في الفراسة قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، الذي جاءته امرأتان كانت إحداهما كبرى والثانية صغرى، وكل منهما معها ولد، فجاء الذئب وأخذ ولد الكبرى، ثم كل واحدة تدعيه، تقول الكبرى أنه لها الذي مع الصغرى، والصغرى تقول أنه ولدها، فجاءتها كل واحد تقول هو ولدي، يعني فاجأهما بشيء يعني تبين به من المحقة ومن المبطلة، فقال: ما دام كل واحدة تقول أنه لها، أعطوني السكين أشقه بينكما، وكل واحدة أعطيها قسم، فالتي هي الكبرى والتي ليس لها ولد قالت شقه، فعرف أنها ليست أمه، وأما الصغرى فهي التي قالت ليس لي، هو ولدها مولي، يعني تلك التي هي أمه قالت إنه ليس ولدي هو ولدها، أعطها إياه، لأن كونه يبقى حيا وتراه وتشاهده أحسن من كونه يقطع قطعتين يعني عندها، فعرف أن هذه أمه وأن هذه ليست أمه، وهذا ما تبين بالفراسة. وذكر أنواعا عديدة يعني في الفراسة، يعني واضحة في إثبات البينات بالفراسة. وأما السؤال الذي سئل عنه فإن الرجل والمرأتان جاءتها في الأموال، وجاءت في آية الدين، في أثناء الدين، أثناء آية الدين، وأما تلك المرأة جاءت في الرضاع، وأن مثل هذا قد لا يعني لا يعلم إلا عن طريق النساء، ما يعلم إلا عن طريق النساء. وكما قلت لكم المسألة فيها خلاف، ومنهم من يدعى أو منهم من رأى أن هذا أن هذا فيه كونه يعني احتمال أن تكون صادقة وأن تكون غير صادقة، فبعضهم رأى التحريم وبعض أنه للتنزيه وليس للتحريم، وأن قوله يعني دعها وكذا إنما هو الإرشاد وليس للإلزام. وكما قلت لكم أن السنة جاءت بأن التحريم يكون برضاعات معلومة. نعم. أحسن الله إليكم. جاءت أسئلة عن عدد الرضاعات. عدد الرضاعات المحرمة خمسة أكثر، أما ما دون الخمس فإنه لا يحصل به التحريم. لو أرضعت امرأة طفلا أربع مرات، يعني والرضعة مقصود بها أنه يمسك الثدي ويرضع ثم يطلقه، وليس معنى ذلك أنها تضع في حجرها ثم ترضعه عدة مرات يمسك الثدي ويطلق ويمسك الثدي، ليست هذه واحدة، هذه عدة أشياء، قد تكون الخمس في جلسة واحدة، قد تكون الخمس حصلت في جلسة واحدة، فإذا كان أربعة يعني فما دونها فإن ذلك لا يحرم، وما كان خمسا فما فوقها فإن ذلك يحرم. أحسن الله إليكم، لو رفض المدعى عليه الحلف فهل يقضى عليه؟ لو رفض المدعى عليه الحلف، إيه نعم، المدعى عليه لو امتنع من الحلف فإنه يقضى عليه بالنكول. وهل التصوير الآن يقوم مقام الشهادة؟ إيش؟ التصوير هل يقوم مقام الشهادة؟ يعني لا يقوم مقام الشهادة، ولكن قد يعني يستأنس به، وإلا يمكن أن يكون شيء ملفق. هذا يسأل يقول ما الحكمة من الحلف على المنبر أو عند المنبر؟ لا، هو المقصود من ذلك يعني تغليظ اليمين، يعني هو يريد أن مروان أن يأتي ويحلف على المنبر وهو زيد بن ثابت جالس في مكانه، يقول يعني يحلف وهو في مكانه ويقول أنه لا يفعل أنه يأتي المنبر ويحلف عليه. جاءت أسئلة عن الحلف على المصحف، هل هذا جائز؟ والله ما أعلم شيء يدل على هذا، ما عندي علم. أحسن الله عليكم، كيف يكون حلف الكافر؟ هل يحلف بالله أم بماذا يحلف؟ طبعا الحلف لا يكون إلا بالله، إذا كان القاضي يعني يحلفه بالله، ما يحلفه بأمور أخرى، لا يحلف إلا بالله، لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، لا تحلفوا إلا بالله، أي ليس بلفظ الجلالة اللي هو لفظ الله، وإنما أسماء الله، ومعلوم أن الحلف يكون بأسماء الله وصفات الله، يحلف بأسماء الله فيقال هو السميع والبصير والحكيم والله وغير ذلك، ويحلف بصفات الله وعزة الله وجلال الله ويعني وغير ذلك، فيحلف بهذا وبهذا بالنسبة ل يعني أسماء الله وصفاته كله يحلف بها. ويدعى بالأسماء ولا يدعى بالصفات، يقال يا حكيم يا لطيف طهبي يا عزيز عزني يا قوي قوني، لكن ما يقول يا يد الله أعطيني كذا، يا سمع الله حقق لي كذا، يا بصر الله حقق لي كذا، هذا لا يجوز. فإذن الحلف والاستعادة تكون بالأسماء والصفات، والدعاء يعني يكون للأسماء دون الصفات. صلى الله عليكم، هل يمكن أن يقال أن من أنواع الشهادات امرأتان مع يمين يعني بدل الرجل؟ يمكن، أقول يمكن، لأن هذا قياس، لأن الثنتين يقوم مقام الواحد، فالذي عنده اثنتين عنده يعني شاهد واحد. هذا يسأل يقول ما الجمع بين هذين الحديثين، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وبين الحديث الآخر لا ينظر الله إليه يوم القيامة، أو لا ينظر الله يوم القيامة لمن جر إزاره بطرا؟ يعني ما في تنافي بينه، لأن هذا يعني يدل على أن ما أسفل الكعبين فهو حرام، وأن يعني صاحبه يعذب بالنار، وكذلك من يجر إزاره لأنها مما تحت الإزار، لأن يعني والعقاب ما أسفل من الكعبين فهو النار إذا أنزل اللباس، وهذا نفسه يجر إزارة، يعني معناه أنه تحت الكعبين أو أكثر من تحت الكعبين بحيث يجره، وكل منهما حرام، كل ما أسفل من الكعبين سواء